أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس تفسير سورة الأنبياء في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. يذكر الله عز وجل أنه آتى موسى وهارون الفرقان، والمقصود بالفرقان في أكثر أقوال المفسرين أنه الكتاب الذي أوتيه موسى وهو التوراة، لأن الله فرق به بين الحق والباطل والحلال والحرام وما يحبه الله وما يبغضه ويسخطه. وسميت التوراة فرقانا في أكثر من موطن، كما في سورة البقرة: ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. فعطف الفرقان على الكتاب من باب عطف الوصف وليس من باب عطف الذات على الذات، لأن الفرقان أو لأن التوراة فرقان يفرق الله فيه بين الحق والباطل. قال: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، أي يستضاء به ويستنار بهديه. والفرق بين الضياء والنور أن النور ما يهتدى بنوره دون أن يكون فيه حرارة، وأما الضياء ففيه حرارة، كما قال الله جل وعلا في سورة يونس: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. قال العلماء: إنما جعل الضياء للشمس لما فيها من الحرارة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الأعمال الصالحة قال: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. فجعل الصبر ضياء لما في الصبر من الحرارة والمشقة على النفوس. وهنا قال: وضياء، لأنه يضيء الطريق، لكن الاستمساك به فيه شيء من المشقة ويحتاج إلى مجاهدة وإلى عزيمة صادقة وإلى مخالفة للهوى، كما أن في اتباع الكتاب الذي أنزله الله معاداة لمن عاده الأنبياء ومخالفة لما عليه كثير من الناس من العادات والمألوفات. قال: وذكرا، أي تذكرة للمتقين، أي لمن اتقى الله. فمن اتقى الله تذكر بالكتاب واتعظ به. وذكر أن الكتاب سواء القرآن أو غيره هو ذكرى للمتقين كثير، لأن الذي ينتفع بهذه الكتب حقا هو المتقون، وإلا فهي نافعة وذكرى لكل أحد، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لماذا؟ لأن المتقي قد لان قلبه أذعن لربه، ولذلك إذا جاءته آيات الكتاب استقبلها فأثرت فيه وتغير بها. أما غير المتقي فقلبه قاسي كالأرض السبخة، ينزل عليها المطر العذب فلا تستفيد منه ولا تنتفع به. ثم وصف هؤلاء المتقين فقال: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وكلمة الذين يخشون ربهم بالغيب يصح أن يكون معناها يخافون ربهم وهم لم يروه، فهم يخشون ربهم وهم ما رأوه ومع ذلك خائفون منه وجلون، يخشونه ولم يروه جل جلاله، فكيف لو رأوه لازدادوا له خشية. أو يكون المعنى يخافون ربهم في المكان الذي يكونون فيه غائبين عن أعين الناس، يخافون ربهم عندما يغيبون عن الناس، لأن الناس عندما يحضرون مع الناس يتركون المعاصي، لكن إذا خلوا بمحارم الله ظهرت حقيقة التقوى في قلوبهم. فمن يخشى ربه بالغيب يعني إذا غاب عن أعين الناس هو الذي يتذكر بالكتاب ويكون من المتقين. قال الله عز وجل: وهم من الساعة مشفقون، أي وهم وجلون خائفون من الساعة، يخافون منها لأنهم لا يدرون هل يكونون من أهل الجنة أو يكونون من أهل النار، كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهم يخافون من لقاء أعمالهم ومن عرضها على الله، ويستحيون لأنهم يعلمون أنهم مقصرون وأنهم قلما يؤدون عملا على كامل وجهه، بل لا بد من النقص والتقصير، ولا بد من السهو والغفلة، ولا بد من النسيان والخطأ، ولا بد أيضا من التقديم والتأخير، وهذا شيء يعرفه كل واحد منا من نفسه. ثم قال الله عز وجل: وهذا ذكر مبارك، أي هذا القرآن الذي أنزل عليك يا محمد، ذكر مبارك أنزلناه. وكثيرا ما يأتي في القرآن أن يقرن بين التوراة وما أنزل على موسى وبين القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما في آخر سورة الأنعام. قال: وهذا ذكر يتذكر به المؤمنون ويتعظون ويستجيبون بسببه لأمر الله ويطيعون به ربهم جل وعلا. قال مبارك ونكره ليدل على أن بركته عامة شاملة يعني جامعة لكل أنواع البركة، بركة في معانيه فهي كثيرة، وبركة في ألفاظه، وبركة على المرضى، وبركة في استنباط الأحكام، وبركة على الأفهام، وبركة على المجتمع، وبركة على المؤمن وعلى الكافر والبر والفاجر والذكر والأنثى، وعلى الأحياء والأموات، بركة عظيمة جدا شاملة واسعة. قال: مبارك أنزلناه، أنزله الله من السماء على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: أفأنتم له منكرون، أي أفتنكرون هذا الكتاب مع أنه بين أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل وأنه قد سبقته كتب كالذي أنزل على موسى، فما الذي يدعوكم لكي تنكروا هذا الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال الله عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. لاحظوا أنه لما جاء إلى قصة موسى وهارون اختصرها، وذلك لأنها جاءت في سورة طه مطولة فاختصر هنا، وهذه عادة القرآن مثاني، يأتي بذكر موسى وهارون في قصة سورة مريم بشكل مختصر، ثم في سورة طه بشكل مطول، ثم في سورة الأنبياء بشكل مختصر، وهكذا في سورة الحج، ثم في سورة المؤمنون تكون متوسطة في 5 أو 6 أسطر، وهلم جر حتى تأتي سورة الشعراء فيطيل في ذكر تلك القصة، ثم تأتي سورة النمل وتكون متوسطة، ثم تأتي سورة القصص ثم تطيل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. كل ذلك من أجل أن ينتبه المؤمنون لما في هذه القصة من العبرات والعبر، وفي كل مرة تذكر القصة من جهة لا تذكر فيها المرة الثانية. ثم أيضا قصة موسى يمكن التأكد من أحداثها من اليهود الذين يعيشون بين ظهراني العرب، فإذا أشكل عليكم شيء اسألوهم هل هذا وقع لموسى أو لم يقع، لتعلموا أننا لا نقول إلا حقا. ولذلك قال في أول هذه السورة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني أهل الكتاب. ثم لما جاء هنا إلى قصة إبراهيم أطال فيها، ولكنه ذكر جانبا من جوانبها، وهي قصة إبراهيم في تحطيمه للأصنام. وإبراهيم أول نبي من أنبياء الله حطم الأصنام، وله أوليات كثيرة، منها أنه أول من ضاف الضيف، وأول من ناظر في دين الله عز وجل، فهو كما يقول ابن القيم سيد المناظرين، كما في قصته في سورة الأنعام. وفي هذه السورة ذكر الله قصته في محاجة قومه على ألوهية الأصنام. والعجيب أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لتفانيه في دعوة الناس إلى دين الله يستعمل كل ما بوسعه من الأساليب من أجل أن يقنع قومه. فماذا قال؟ تأملوا هذه القصة العجيبة. قال الله في مقدمتها: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، قيل من قبل موسى وهارون اللذين ذكر قبل قليل، وقيل ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل النبوة، يعني قبل أن يكون نبيا كان راشدا، فهو لم يشرك بالله طرفة عين. ولذلك أكثر الأنبياء في القرآن الذين أكد أنهم لم يشركوا بالله هو إبراهيم، وما كان من المشركين ولم يكن من المشركين، وقرأوها في سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين. فهذا هو معنى الرشد هنا، آتيناه رشده أنه لم يكن مشركا. ولذلك كل من وفقه الله عز وجل إلى ترك الشرك قصدا لقناعته بالتوحيد وعلمه به فهو راشد. وقيل ولقد آتينا إبراهيم رشده، أي من قبل البلوغ، فهذه المناظرات التي حصلت له قبل أن يوحى إليه والله أعلم. قال وكنا به عالمين عندما نبأناه ووضعنا فيه النبوة، كما قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو لا يجعلها إلا في من يصلح لها. ثم قال الله عز وجل: إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يسأل سؤالا يستثير به انتباههم، يقول لأبيه ولقومه، وبدأ بالأب لحق الأب عليه، وأحق الحقوق وأعظمها أن تنقذ أباك من الكفر وتخرجه من حظيرة الشرك إلى روضة التوحيد. قال ما هذه التماثيل؟ سماها تماثيل. ما هو التمثيل؟ تمثيل أو التمثال الشيء المصنوع على يشبه شيئا مخلوقا، كما تفعل الكفار عندما ينحتون الصخور على شكل رجل أو امرأة أو طير أو غير ذلك، يسمى تمثالا. ما هذه التماثيل التي تنحتونها ثم تعكفون على عبادتها، أي تقيمون عليها؟ وهذا السؤال سؤال فيه دهاء. أولا سماها تماثيل ولم يسمها آلهة، ليبين أنها تماثيل جوفاء صماء بكماء، وأنتم الذين صنعتموها، وليست هي التي صنعت نفسها أو أوجدها أحد غيركم، كما لو مثلا عبدوا طيرا أو عبدوا بهيمة لقيل إن هذه خلق من خلق الله، لكن هذه التماثيل أنتم نحتموها بأيديكم. كيف يصنع الإنسان معبوده؟ فالسؤال نفسه ينطوي على جواب، يعني هذا لا يستحق أن يعبد ولا أن يعكف عليه. التي أنتم لها عاكفون، يعني تخصونها بالعكوف دون أحد سواه، وهي لا تستحق ذلك. فكان جواب الأبله السخيف الساذج، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، يعني ما عندنا من حجة ولا بين على عبادتها إلا أن وجدنا آباءنا كذلك، أين عقولكم؟ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. حتى ولو كان آباؤكم يعبدونها، إذا لم تعرفوا وجه كونها مستحقة للعبادة فبأي حجة تعبدونها؟ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، لأنه لا حجة لكم كما أنه لا حجة لآبائكم، بدليل أنكم لا تعرفون حجة آبائكم في عبادة هذه التماثيل. والظاهر الذي يحسه ويلمسه كل واحد أن هذه التماثيل مصنوعة بأيدي البشر لا يمكن أن تكون آلهة تعبد ولا أن تستحق أن يعكف عليها. هؤلاء القوم لأنهم قد أخذتهم سكرة تعظيم هذه الآلهة، فكأن هذا السؤال لم يطرح عليهم من قبل، يسألون إبراهيم، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يعني أنت جالس تتمسخر علينا وتحاول تسويها فلسفة، ولا أنت جاد فيما تقول، تطرح هذا الكلام بجدية؟ فبين لهم أنه لا يهزع ولا يسخر، وأنها قضية حقيقية، وأنه يجب عليهم أن يفكروا كما يفكر هو، وأن يوجدوا إجابة لهذا السؤال الذي طرحته عليكم. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين، لا يجوز لي ولا لكم إلا أن نتوجه إلى الذي خلق السماوات والأرض، أما تمثال نصنعه بأيدينا ثم نسجد ونعبد ذلك التمثال كيف يكون؟ بل ربي الذي يجب أن أعبده وربكم الذي يجب أن تعبدوه هو الذي خلقني وخلقكم وخلق من فوقنا ومن هو أكبر منا السماوات والأرض وأنا على ذلك من الشاهدين، ليس لنا إله غير ذلك. يقال إنه جاء عيد من أعيادهم فدعوه للخروج معه، أو كانوا لا يسمحون لأحد أن يبقى في البلدة التي هم فيها، بل يأمرون الجميع بالخروج، الرجال والنساء والكبار والصغار، فذهب معهم. فلما كان في الطريق تظاهر بأنه مريض، فقالوا ما لك؟ قال إني سقيم. اختلف العلماء في كونه قال إني سقيم، قيل إنه قال ذلك من باب التورية، يعني إنه ما يخلو إنسان من سقم يكون فيه، لأن ابن آدم من طبيعته الضعف والسقم، أو إني سقيم منكم ومن طريقتكم وعبادتكم لغير الله، أو إني سقيم بمعنى سأسقم، لأنه ما من آدمي إلا وهو معرض للسقم في حياته. وعلى كل الأحوال فإنه قال ذلك في ذات الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم إلا 3 مرات، 2 منها في ذات الله، قوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم. ولما كان مع زوجه سارة وذهب إلى مصر علم به ملكها، إلى آخر القصة التي تعرفونها، عندما علم أن ملك مصر لن يدع هذه المرأة معه فقال لها: إني قلت للملك أنك أختي فأنت أختي في الله، وليس في الأرض مسلم غيري ولا غيرك، فإن سألك فصدقيني، يعني قولي نعم هو أخي، لأنها لو قالت هو زوجي لقتله. فأرسلها إبراهيم إليه، فلما هم أن يمسها قبض الله عز وجل على يده فقال: ادعي الله لي وأتركك. فدعت الله له فهم بها مرة أخرى فنشفت يده، ثم المرة الثالثة فأمر بإطلاقها وقال لصاحبها: إنك لم تأتي بإنسان وإنما أتيت بشيطان. ثم أخدمها هاجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الثالثة، وهي أنه وقى سارة أو وقى نفسه القتل بقوله هذه أختي. وكثير من العلماء يرون أن هذه الثلاث كلها من باب المعارض، يعني أنها ليست من الكذب الصريح، وإنما لها وجه في ظاهره أنه كذب وفي باطنه أنه صحيح. مثل لو قال لك إنسان: وين محمد أخوك أو ابنك؟ تقول: ليس هاهنا، وتقصد يعني ليس في يدك، فيقولون هذا من المعاريض. وهذه المعاريض يستعملها الإنسان عند الحاجة، أي إذا احتاج إليها وخشي على نفسه أو ماله أو خشي من الأذى، جاز له أن يستعمل المعاريض، وهو أن يقول كلمة لها ظاهر وباطن، السامع يظنك أنك تريد الظاهر وأنت تريد الباطن. مثل لو قال لك إنسان: هل رأيت فلانا؟ تقول: والله ما رأيته، وأنت رأيته، يعني ما ضربت رئته، ما رأيته يعني ما ضربت رئته، فهو يظن أنك ما رأيته يعني ما رأيته بعينك، وأنت تريد ما رأيته أي ما ضربت رئته، كما تقول: والله ما رأيته ولا بطنته ولا جلدته. بطنته أي ضربت بطنه، وجلدته ضربت جلده، ورأيته ضربت رئته. قال: وتالله لأكيدن أصنامكم. لما سقط قالوا: مالك؟ قال: إني سقيم. تولوا عنه مدبرين. فلما بقي ضعاف القوم أو أواخرهم قال: وتالله لأكيدن أصنامكم، بعد أن تولوا مدبرين. وقيل في قصة أخرى إنهم جاءوا إليه يقولوا له: أخرج معنا. قال: إني سقيم، ولم يخرج معهم. فلما تولوا قال كلمة سمعها بعضهم، وهي هذه الكلمة: فإن قلت لما قالها إبراهيم؟ لما سكت إبراهيم؟ وفي النهاية راح وحطم الأصنام وانتهت القصة. فيقال: أي نعم، إبراهيم ليست قضيته أن يهدم الأصنام وتنتهي القصة، الأصنام بدلها أصنام أخرى أكبر منها، هو يريد أن يستدل الناس عليه ليقول الحق بين يدي الناس. بس كيف يجمع الناس؟ ما عنده لا تلفزيون، ولا عنده إذاعة، ولا عنده منتدى أو نادي، ولا عنده ملعب كرة قدم يجمع الناس فيه حتى يقول لهم كلمة الحق. إذن كانت هذه هي الوسيلة لكي يجتمع الناس فيسمعوا من إبراهيم كلمة الحق. لكن لماذا لم يعلنها أمام الناس كلهم؟ لأنه لو أعلنها لقبضوا عليه ومنعوه. فهو قالها من أجل أن إذا عرفت القضية قيل: نحن سمعنا فتى في البلد يقول كيت وكيت، فيؤتى به للتحقيق معه، وعندها يحصل لإبراهيم الفرصة في أن يتكلم وأن يبين الحق الذي عنده. قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وبالفعل ذهب إلى أصنامهم فجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، جعلهم قطعا وفتاتا كل الأصنام. وهذا يدل على أن إبراهيم كان إيش؟ قويا في بدنه، قد آتاه الله عز وجل قوة في بدنه. ومما يؤكد هذا المعنى فراغ عليهم ضربا باليمين يضرب الأصنام المكونة من الحجارة الصلبة بيده اليمنى فيهشمها. ومما يؤكد أنه كان قويا، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. أسألكم يا إخواني، لو كان مع الواحد منكم صحن وفيه عجل يستطيع الواحد منا يحمله؟ لا، يحتاج 4 أو 5 من الأشخاص يحملونه، مما يؤكد أن إبراهيم كان قويا. وهذه عادة المؤمن أنه يكون قويا ما لم يمنع من ذلك ماله. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. طيب لماذا لم يكسر إبراهيم الكبير؟ قالوا لأجل أن يوجد أسئلة عند هؤلاء، لأن إبراهيم لم يكن مقصوده تحطيم الأصنام فقط. لو كان مقصوده تحطيم الأصنام حطمها وانتهت القصة وعاد كل أحد إلى، ثم يسألون ما يجدون فيعودون ويأتون بأصنام أخرى. إنما أراد أن يحطمها في قلوبهم ويعرفهم بأنها لا تغني ولا تسمن ولا تدفع ولا ترفع ولا تصنع شيئا لنفسها ولا تستطيع أن تضر من يضرها. فهو جعل الكبير من دون تكسير، بل يقال إنه وضع الفأس على عاتقه، حتى إذا جاء الناس تساءل من الذي حطم أصنامنا وآلهتنا، فيقول واحد لعل الذي حطمها هو هذا الكبير، فيقال له لا ما يمكن، لأنه لا يتحرك، ما يفهم، ما يرى، ما يسمع، خلاص تحقق لإبراهيم ما يريد من هذه العملية، تحقق لإبراهيم ما يريد. قد قلت في مرة من المرات لو كنت مكان إبراهيم لحطمتها جميعا، لأني ما أعقل مثل إبراهيم ولا أفهم مثل ما يفهم هذا النبي العظيم. نحن أحيانا نريد أن نلغي المنكر في ساعة واحدة، ولا ندري أن إلغاء المنكر أحيانا يتضمن أسلوبا وطريقة وذكاء يحتاج إليه هو الذي يقضي على المنكر. فإبراهيم ترك الكبير من أجل أن يتساءل الناس، فيقول أحدهم لعل هذا الكبير غار من هؤلاء الصغار، فهو لا يريدها أن تعبد معه ولا يحب الشركاء، فيكون سبب لاستثارة الأسئلة. أو يقول قائل من هذا الذي حطم آلهتنا؟ أين هذا الصنم الكبير لم يدافع عن إخوانه؟ فيقال إنه لا يستطيع المدافعة لأنه لا يتحرك، لا ينطق، لا يسمع، لا يرى، لا يتكلم، لا يتحرك. إذن هي ليست آلهة، إذن هي لا تستحق أن تعبد ولا أن يعكف عليها. قال لعلهم إليه يرجعون، لعلهم يذهبون إليه ويسألونه يا كبيرنا ويا إلهنا ويا ربنا من الذي حطم إخوانك وجميع آلهتنا، فما يجدون جوابا ولا يسمعون صوتا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ طيب إذا كان في أحد فعل هذا بآلهتكم، إذن آلهتكم ليست آلهة. إذا كانت آلهتكم يفعل بها، إذن هي ليست آلهة، كما قال الله في أول السورة أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. من الذي سمع هذا؟ هم أولئك الذين كانوا عنده عندما قالوا له اذهب معنا إلى العيد، أو أولئك الذين سألوه عندما سقط وقال إني سقيم. قالوا سمعناه يقول وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، لكن ما ظننا أنه يفعل ذلك، ما توقعنا أن أحد يجرؤ على مقام الآلهة فيحطمه. قالوا سمعنا فتى، وهذا يدل على أن إبراهيم في ذلك الوقت كان إيش؟ في سن الفتوة، في شبابه، وهذا يبين لنا يا إخواني أن الفتيان لا يستهان بهم، وأنه قد يكون من الصغار ما لا يكون من الكبار، وهذا مر بنا في سورة الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم، ومر بنا في سورة مريم وآتيناه الحكمة صبية. قال الله عز وجل قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يعني يذكرهم بسوء، يقال له إبراهيم، هذا يدل على أن إبراهيم كان إيش؟ كان غير مشهور ولا معروف، ما قالوا وهو إبراهيم، لا يقال له إبراهيم، يعني نذكر اسمه بأنه يروى لنا أن اسمه إبراهيم، أو في بداية، إما في بداية أمره، أو يعني كانت المدينة كبيرة ودعوته لا زالت يعني محصورة في مجموعات من الناس قليلة جدا. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، خلاص جاك ما أتمنى يا إبراهيم، هو يبغى هذه، إبراهيم كان يريد هذه القضية، كيف يجمع الناس له، وهذا الذي حصل لنبي الله موسى في سورة طه، ها لما كفر فرعون ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وابى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. مباشرة موسى إيش قال؟ موعدكم يوم الزينة، أنا أبغى اليوم اللي يجتمع فيه كل الناس، ما أبغاك تحط لي يوم من أيام العمل اللي كل الناس مشغولين فيه فلاحتهم ومشغولين في أراضيهم، أريد أن تقوم الحجة على الخلق كله. قال موعدكم يوم الزينة، ومثلها قصة أصحاب الأخدود الغلام لما قال اجمع الناس في صعيد واحد واربطني في أصل شجرة وخذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب هذا الغلام فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. فالملك فرح بالطريقة ونسي ماذا صنع الغلام داخل هذا الكلام، فلما فعل ذلك وقال بسم الله رب هذا الغلام قال الناس آمنا برب الغلام. سبحان الله، الأنبياء أصحاب رسالة ويبحثون عن مجامع الناس ليبلغوهم دين الله. ومن هنا نقول يا إخواني أهمية الإعلام الذي الآن ترون حريصين عليه، نحن نريد نبلغ الكلمة ونعلم أن هذه وسيلة تبلغ بها الكلمة ويصل بها هذا الخير إلى آفاق الأرض، مشرق الأرض ومغربها. قال الله عز وجل قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يشهدون ماذا؟ يشهدون محاورتنا له، أنه قال لآلهتنا ما قال أو فعل بها ما فعل، أو يشهدون عقوبتنا لهذا الأفاك الذي اعتدى على آلهتنا. قال الله عز وجل حاكيا عنهم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال الله عز وجل عن إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذه ظاهرها الكذب، فعله كبيرهم هذا. قال العلماء أو للعلماء في هذه الآية يعني نوعان من التخريج، النوع الأول أن مثل هذا لا يعد كذبا لأن ما يعرف أنه لا يقع ممن ينسب إليه لا يعد كذبا. فلو جاءك طفل وأنت تكتب قال هذه كتابك أو هذا خطك، قلت لا خطك، وش تقصد؟ اي نعم هذا خطي يعني مخطبين يعني، لاحظتم؟ فهو لا يقصد بهذا أن ينفي أن يكون خطه وإثباته للطفل الصغير الذي لا يكتب ولا يقرأ، وإنما يريد أن يؤكد المعنى، نعم هو خطي وليس خط أحد غيري. فقوله بل فعله كبيرهم هذا كيف يفعله؟ وين أنتم عقولكم؟ نعم أنا الذي فعلته، ولذلك يقول بعضهم هذا وإن كان في صورة الكذب إلا أن المراد به التنبيه عمن لا قدرة له لا يصلح أن يكون إلها. ومثله قول الملكين لداود إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، وهو ليس أخوه، ليس أخاه، وليس له 99 نعجة، وليس لأخيه نعجة واحدة، إنما كان ذلك من باب ابتلاء داود عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ومثل هذا كما يقول ابن الجوزي رحمه الله لا تسميه العرب كذبا. ومن العلماء من قال بل هذا من معاريض الكلام، كما قلنا في قوله إني سقيم وقوله هذه أختي، قالوا هذا من معاريض الكلام. واختلفوا كيف كان من معاريض الكلام، فأما الكسائي فقال بل فعله كبيرهم هذا، قرأ هكذا بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. بل فعله من هو؟ فعله الذي فعله يعني أنا. ثم قال كبيرهم هذا، فظنوا أنه يقول فعله كبيرهم هذا، وهو يريد فعله الذي فعله يعني أنا. ثم بدأ فقال كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا تأويل، وفي نظري أنه لا يصح، لأن الكلام لم يكن بلغة العرب حتى يقال مثل هذا. وقال الفراء إنما قال فعله، فلعله هو، ولم يقل فعله، وهذا أيضا مخالف لظاهر الكلام. وأكثر العلماء على أن هذا من باب المعاريض، من باب المعاريض أو من باب التعليق بالشرط. فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني إن كانوا ينطقون فالذي فعله كبيرهم، إذا كانوا لا ينطقون فكبيرهم لم يفعلوا. إذن من العلماء من يرى أن أصل الكلام ليس من يعني ظاهره وإن كان كذبا إلا أنه من الكذب أو مما لا تسميه العرب كذبا، لأنه يعلم يعلم السامع خلاف ما خلاف الكلام أو خلاف ظاهر الكلام. ومن العلماء من قال إن هذا من المعاريض، واختلفوا، فمنهم من قال بل فعله ثم سكت كبيرهم هذا، وقال الفراء بل فعله أي فلعله كبيرهم هذا. وأكثرهم الذين قالوا إنه من المعاريض قالوا إنه علق على الشرط فقال إن كانوا ينطقون فعله كبيرهم هذا، والله أعلم. وعلى كل الأحوال فإبراهيم لم يقل هذا إلا من أجل أن يستنطقهم ويدلهم على الحق. قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، قال الله عز وجل فرجعوا إلى أنفسهم. إما أن يكون رجعوا إلى أنفسهم كل واحد جلس يفكر، فتكون أنفس هنا حقيقية يعني كل واحد رجع إلى نفسه، وإما أن تكون رجعوا إلى أنفسهم أي رجعوا إلى بعضهم، لأنه ترد النفس في القرآن كثيرا بمعنى البعض، كما قال الله ولا تلمزوا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم، تلقوا إيه لا نعم لا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا. وعلى أي الحالين فالمعنى واحد، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. بالفعل كيف تعبدون من لا يتكلم، من لا يسمع، من لا يبصر، من لا يدافع؟ أو فقالوا إنكم أنتم الظالمون عندما تركتم آلهتكم من غير أن يكون لها حارس يحرسها، لأن هذه الآلة تحتاج من يحرسها ويحفظها ويقوم عليها، آلهة يعني بشكل آخر تخدم ولا تخدم، تنفع ولا تنفع، قال الله عز وجل: ثم نكسوا على رؤوسهم. أدركتهم حيرة سوء، كما قال قتادة رحمه الله تعالى، يعني يفكرون كيف يجيبون إبراهيم. لقد بهتهم إبراهيم بشيء ما توقعوه، وأعطاهم درسا لا يمكن أن ينسوه، درس عملي في الحياة. استطاع إبراهيم أن يقنع الأمة كلها بأن هذه الأصنام لا تستحق أن تعبد. ثم نكسوا على رؤوسهم فقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أنت تعرف يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا تنطق. وقيل رجعوا أو انقلبوا على إبراهيم، نكسوا على رؤوسهم أي انقلبوا على إبراهيم يحتجون عليه، كالذي جعل رأسه في أسفل الأرض وكأنه لا يعقل ما يتكلم به. فقالوا لإبراهيم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هنا نزل إبراهيم عليهم بكلام صارخ قوي يؤنبهم ويعاتبهم ويقول لهم: أين عقولكم؟ قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ إبراهيم ما قال هذا الكلام في أول الأمر، استأنى إلى أن أظهر لهم بالدليل القاطع والبرهان الساطع والحجة الملموسة العملية التي يراها كل الناس. الأصنام مكسرة يمين ويسار، وهذا الصنم الكبير على عاتقه فأس، والناس تشاهد هذا المشهد الذي لم تتوقع أن تشاهده في حياتها. وعندما يصل إلى إبراهيم إلى النتيجة التي كان يبحث عنها، وهو أن يقنع هؤلاء بأن هذه لا تستحق أن تعبد، قال: أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ أين عقولكم؟ عند ذلك لم يبق في وسعهم إلا شيء واحد يلجأ إليه الظالمون في كل الأحوال، في كل الأزمان، في كل الدول، في كل العصور. كلما جاءت شمس الحق وبهرت أعين هؤلاء المبطلين، لجأوا إلى منطق القوة، منطق القوة المادية فقط. أما الحجة والبرهان والدليل فإنهم لا يستطيعون، لأن الله جعل النصر في كل الأحوال بالحجة لأهل الحق. فماذا قالوا؟ حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لعلنا نأتي إن شاء الله إلى إتمام بقية هذه القصة في المجلس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل الكتاب المبين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.